أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين وجعل ما قرأنا حجة لنا لا علينا. هذا السائل يقول أنه يخاف من الأحلام والرؤى فليعتبر ذلك من الطيرة. هذا الخوف لا خوف ليس في محله, بل خوف مبني على أوهام وظنون خاطئة. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من رأى في منامه ما يخاف أن ينقلب على جنبه الآخر وأن يدخل على يساره ثلاثا, أن يدخل على يساره ثلاثا وأن لا يحدث أحدا بما رأى وأن لا يشغل قلبه به فإنه لا يضره شيء. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم إذا رأى في منامه أمورا تخيفه أو تفزعه لا يلتفت إليها ويستعيذ بالله أيضا من شرها كما جاء في الحديث, ويستعيذ أيضا من الشيطان الرجيم ولا تضره. هذه عدة أمور يفعلها جاءت بها السنة من رأى في منامه ما يخاف. الأمر الأول أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والأمر الثاني أن يتعوذ بالله من شر ما رأى, والأمر الثالث أن ينقلب على جنبه الآخر, والأمر الرابع أن يدخل على يساره ثلاثا, والأمر الخامس أن لا يحدث بها أحدا. هذه أمور خمسة يفعلها الإنسان عندما يرى أمرا يخيفه في منامه ولن يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى, كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا يقول أكملت الحج بفضل الله وأريد أن آتي بعمرة, فهل أذهب إلى التنعيم لكي أحرم؟ الآن السائل في المدينة, فإذا كان يريد أن يحرم بعمرة فليس له أن يتجاوز ذي الحليفة إلا محرما, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فإذا كنت تريد عمرة فلك أن تحرم من ذي الحليفة وتذهب إلى مكة ملبيا بالعمرة. نعم. هذا يسأل يقول أدت زوجته هذا العام الحج مفردة وقد جاء الحيض أثناء الحج, فلم تطوف طواف الإفاضة ولم تسعى, والآن بمشيئة الله ذاهبين إلى مكة لاستكمال الحج. والسؤال هل يجوز لها أن تنوي من الميقات أداء عمرة مع استكمال الحج؟ وإذا جاز ذلك فهل يكون طواف الإفاضة طواف العمرة معا وكذلك السعي؟ وهل تعتبر حج وهل تعتبر أنها حجة متمتعة أو قارنة؟ لها أن تحرم من الميقات بعمرة وتذهب وتؤدي عمرتها ثم تطوف طواف الإفاضة والسعي الذي بعده الذي هو نسك من أنساك الحج باق في ذمتها, بل هو ركن من أركان الحج, فتذهب وتحرم بعمرة وتؤدي العمرة, وإذا انتهت أعمال العمرة تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج. نعم. نعم. هذا السائل يقول ما حكم مشاهدة الرياضة ككرة القدم والذهاب إلى الملاعب لمشاهدتها؟ المسلم مسؤول يوم القيامة عن وقته, يسأله الله تبارك وتعالى عن وقته فيما أمضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, وذكر منها شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه. وهذا سؤال عن الوقت, عن وقت الشباب وعن الوقت عموما, فالله جل وعلا يسأل الإنسان عن وقته. وشغل الأوقات بمشاهدة الرياضة واللعب واللاعبين هذا تضييع للوقت فيما لا فائدة فيه, بل إن في بعض مخططات اليهود التي يستهدفون بها أهل الإسلام وديار المسلمين في بعض مخططاتهم نصوا حرفيا على أهمية شغل الشباب بالفن والموسيقى والرياضة، أهمية شغل الشباب بالفن والموسيقى والرياضة، أي أن تضيع أوقات شباب المسلمين بهذه الأمور الثلاثة، الفن والموسيقى والرياضة، بحيث تكون هي غاية اهتمام الشباب. وفعلا من أخذت المشاهدات الرياضية فكره وعقله وسلبت لبه وفكره أصبح كل تفكيره فيها، بل أصبح يوجد من شباب المسلمين من يعطل الصلاة في وقتها لئلا تفوته بعض المشاهدات الرياضية. وربما أن بعض أعداء الدين يوقتون لبعض اللعب الرياضية التي يقومون بها في أوقات الصلوات حتى يفوت على كثير من المسلمين أدائها في وقتها، ولهذا وجد في كثير من الشباب من يعطل الصلاة عن وقتها اهتماما بالمشاهدة الرياضية. والصلاة ركن من أركان الإسلام، ويضيع هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بمشاهدة لا قيمة لها ولا فائدة من ورائها. ثم أيضا من ملأت هذه الرياضة أوقاتهم وهذه المشاهدات أوقاتهم ارتبط في أذهانهم معنى الفوز والنصر والهزيمة بالرياضة، فكلمة فوز وفائز وفائزون ومن فاز ونحو ذلك هذه لا تنصرف في ذهنه إلا دخول تلك الكرة في الهدف، هذا هو الفوز، ولا يعني عنده الفوز أو النصر إلا هذا المعنى. ولهذا يحصل للمسلمين في أنحاء الأرض من المآسي ومن الآلام ومن الأمور المؤلمة المحزنة فما يتحرك لها قلبه، وإذا هزم من هو ينتصر له يتألم. أصبحت معاني النصر ومعاني الفوز كلها مرتبطة بتلك المشاهدات، وينبغي على المسلم أن يربى بنفسه عن ذلك وأن ينهض بنفسه عن ذلك وأن يملأ وقته بالنافع المفيد الذي يعمر وقته بالخير. ومن المصائب أيضا في هذا الباب أن من شدة إغراق بعض الشباب في هذه المشاهدات فتنوا ببعض الكفار وأصبحوا يقلدونه في مشيته ويقلدونه في لبسته ويقلدونه في قصة شعره ويقلدونه في حركته، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم فهذه مفاسد عديدة تترتب على ذلك، ينبغي على المسلم أن يعد وقته من عمله ومن حياته، وأن الله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن, عن, عن الوقت فيما أمضاه، وليجتهد في عمارة وقته بالخير والنفع والفائدة وبما يعود عليه في الخير في دينه ودنياه. نعم. هذا الذي سأل عن الحج في آخر السؤال يقول هل يعتبر حجه متمتعا أو قارنا؟ إذا كان حج مفردا، إذا كان من سأل عن السؤال السابق حج مفردا ثم أحرم بعمره الآن من أجل أن يدخل مكة محرما لا يكون بذلك متمتعا ولا قارنا، بل نسكه باق على ما هو عليه وهو الإفراد. هذا السائل يقول هل يجوز الصلاة في مسجد ملاصق لجدار المقبرة؟ إذا كانت المقبرة في المسجد يحيط بها جدار المسجد فإن مثل هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه، وإذا كانت بنية المقبرة ملاصقة للمسجد ويراد من ذلك التبرك أو جلب البركة وأن يكون المسجد ملاصقا بالمقبرة من أجل البركة، فهذا لا يحل الصلاة فيه. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلحظات التحذير الشديد من ذلك، كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، يعني قطعة من القماش على وجهه، يغطي بها وجهه عليه الصلاة والسلام، وإذا اغتم كشفها، ثم قال وهو في تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسمعه جندب رضي الله عنه قبل أن يموت بخمس، سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد. فهو عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير. ولهذا إذا كانت المقبرة في المسجد وداخل في سورة عن يمينه أو عن شماله أو في مؤخرته أو مقدمته، فلا يجوز أن يصلى في مسجد هذه صفته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: المضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة هل تختص بالفرض أم كذلك بالنافلة؟ الحديث الوارد في ذلك مطلقا، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم 250 صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يعرف عندنا أن هناك من يعينون الناس بأبصارهم، هل نصاحبهم أو نبتعد عنهم، وهل هذا من الطيرة؟ لا ينبغي للإنسان أن يملأ قلبه بالمخاوف، وأخشى من فلان وأخاف من علان ونحو ذلك، بل يمضي في حياته متوكلا على الله سبحانه وتعالى. أما صحبة من أشار إليهم فالصحبة تنبني على اعتبارات. قد قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصحبة مبنية على اعتبارات حال الإنسان، من حيث الاستقامة ولزوم الصلاح والمحافظة على طاعة الله والبعد عن المحرمات. نعم. هذا يقول: هل الفعل يقتصر على السماء لما هو طيب، أم يشمل الرؤية لما هو طيب أيضا كمن يرى أهل الخير والفضل والعلم؟ الذي ورد في تفسير الرؤية عنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا: وما الفعل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة مر معنا ذكر أمثلة لها، مثل أن يسمع كلمة راشد أو فائز أو مثلا رابح أو نحو ذلك من الكلمات الطيبة التي تدخل على الإنسان السرور وتبعث في قلبه النشاط. نعم. هذا السائل يقول: هل يشرع دخول الحمامات إذا علم الإنسان أنهم لا يلتزمون الستر فيها؟ إذا كان الحمام لا يلتزم فيه الستر فلا يبقى الإنسان في أماكن تكشف فيها العورات وتكون فيها المنكرات، إلا إذا دخل منكرا، يدخل يستحم لكونه محتاجا ومضطرا ومنكرا عليهم، فيجلس معهم منكرا يبين لهم حرمة ذلك، ويبين لهم وجوب ستر العورة، ويبين لهم خطورة كشفها، فيجمع بين المصلحتين: مصلحة حاجته إلى الحمام واضطراره إلى دخوله، ومصلحة توجيه هؤلاء ونصحهم وتحذيرهم من هذه المخالفة التي هم عليها. هذا يقول: وجدت هاتفا جوالا رخيص الثمن في حدود عرفة ساقط، وبحثت عن صاحبي في نفس المكان، ثم اتصلت بصاحبه وحددت موعدا ولم يأتي، ثم عبث بالجهاز بطريقة ما وانقطع الاتصال به فما علي الآن؟ الجوال يسلم إلى جهة تختص بحفظ الأمانات لعل صاحبه أن يأتي فيستلمه، فلعلك ترسل هذا الجوال مع من يذهب إلى مكة ليسلم إلى الأمانات هناك ويحفظ لعل صاحبه أن يأتي ويستلم الجوال. وإن استطعت أن تفتح الجوال وتعيد الاتصال على صاحب أن تيسر ذلك فهذا أيضا فيه نصح لصاحب الجوال. نعم. هذا يسأل يقول: عندنا في بلدنا عندما يموت الرجل ويدفن يأمرون أرملته بالاغتسال، فهل لذلك أصل ودليل؟ لا أعرف دليلا على ذلك، وإنما من مات عنها زوجها تعتد وعدتها يكون في ترك الزينة وترك التطيب ولا تخرج من بيته، فهذا الذي أما أن تغتسل فهذا لا أعرف عليه دليلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسأل يقول: ما حكم قراءة سورة ياسين عند دفن الميت؟ ورد حديث: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا الحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وقال أهل العلم: لو ثبت فليس المراد به قراءة القرآن في المقبرة، وليس المراد بإقرأوا على موتاكم أي على من مات منكم، وإنما المراد بموتاكم أي من قارب موته، كقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المراد بلقنوا موتاكم أي من حضرته الوفاة، يطلق على الشيء ما يقاربه، فيطلق على الميت من قارب الموت ومن حضرته الوفاة، فيلقن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. أما حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لزوجة تقول لزوجها: أنا لا أقعد في بيتك إلا إذا أدخلت التلفاز، بحجة أنها متضايقة ولا يوجد لها شيء يشغلها في بيتها؟ يحاول أن يوفر لها الأشياء المفيدة الطيبة التي تشغلها في بيتها بالمفيد، ويحاول أن يجتهد في توفير أمور طيبة ومفيدة تشغل نفسها وتشغل ولدها بأمور مفيدة تنتفع بها ولا يترتب عليها أي مضرة لها. أحسن الله إليكم. يقول: فقدت نعلي في الحرم المكي وأخذت بدلا عنه من الأحذية الموجودة في المسجد، فما حكم فعله؟ حكم فعلك أنك كما أنك لا لم ترضى أخذ حذائك، فمن أخذت حذائه لا يرضى أخذك له، فكون أحد يعني أخذ حذائك بالغلط أو بالعمد ليس مسوغا لك أن تأخذ أحذية الآخرين. هذا السائل يقول: إذا صليت الليل مع امرأتي وكنت لها إماما وكنت أقرأ من حفظي، فهل يجوز أن ترد علي بصوتها إذا أخطأت؟ لا بأس أن تفتح عليك إذا أخطأت، وإذا كانت حافظة من حفظها أو تمسك المصحف لا بأس بذلك. وهذا يسأل يقول: إذا حضرت الصلاة ولا يوجد إلا مسجد فيه قبر، فهل حفاظا على الجماعة ماذا أفعل؟ وأيضا قد يختلط علينا الأمر في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولا تصح الصلاة، والوعيد في ذلك شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في بيت زوجته عائشة، في حجرة زوجته عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام دفن حيث مات، وقد جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها كما أخبرت بذلك، ودفن عليه الصلاة والسلام في بيتها، لا لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلا يختلط عليك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة، وهذا أمر يخصه عليه الصلاة والسلام. قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، أما من سواه أو من سوى الأنبياء يدفنون في المقابر حيث يدفن الناس، حيث يدفن المسلمون. أما الأنبياء فهذه خاصية لهم، يدفنون حيث ماتوا، المكان الذي يموت فيه يدفن فيه، هذا أمر خاص بالأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، الحجرة التي كانت تحيض فيها رضي الله عنها، وكان يأتيها فيها صلوات الله وسلامه عليه، ليست من المسجد. نعم. هذا يقول هل يجوز للنساء دخول الحمامات؟ المرأة ينبغي عليها أن تحافظ على سترها، أن تحافظ على سترها، وأن تعتني بهذا الأمر. وإذا كان هناك ضرورة أو مرض يقتضي ذلك، ويكون مكان آمن ومكان ساتر ولا تتكشف وتحافظ على سترها وهي مضطرة، إذا كان بهذه الصفة أرجو أن لا يكون به بأسا. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وأحب أن أنبه أن غدا ليس هناك درس، وإنما نبدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله، أي بعد غد، وسيكون هناك كتاب جديد إن شاء الله نشرع في دراسته والاستفادة منه جميعا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.